والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مع استئناف حديثنا مع روائع القصص، قصص أختارها من التاريخ، وليس أي اختيار، من عشرات بل مئات القصص وعشرات الكتب أبحث عن قصص يكون فيها نوع من تفصيل ليعيش الإنسان أحداث هذه القصة، ويكون فيها نوع من تشويق، فليست قصة من القصص العادية، وإنما قصة فيها أحداث غير متوقعة، ويكون فيها عبر ومعاني. فنحن لسنا قصاصين الهدف أن نسلي الناس، وإنما نهدف إلى غرس القيم والمعاني والإيمان من خلال هذه القصص. واليوم أبدأ معكم قصة جديدة، هي قصة المعتمد ابن عباد. قصة المعتمد طويلة، لكننا نتحدث عن نهاية المعتمد ابن عباد. جاءت ليلة الثلاثاء 15 رجب 484 من الهجرة على قصر الملك الشاعر المعتمد ابن عباد، وهو لا يزال على العهد به منذ 20 سنة، سابحا في النور، رافلا في النعمة، هو وأهله وقومه في الأفراح، واثقين بدهرهم، مطمئنين إلى سعدهم. لم يخفهم ما رأوا البارحة من طلائع الفاجعة ونذرها عندما كانت الليلة السابقة، وإذ بسحب سوداء متراكمة برعد وقصف شديد وبرد وثلج شديد في الأندلس في أشبيلية، والمعتمد ابن عباد ما شعر بأن القدر يخبئ له بين عشية وضحاها ما خبأ هذا الغيم من كوارث وألم على من نزل بهم. وجاءت الرياح الهوجاء العافية تعطف بالناس، لكن الجميع كانوا على يقين من أنها فترة وتزول، يرجون من بعدها صباحا طلقا ضاحكا، طيورا تغرد وزهرا في الروض يفوح بالخيرات. هكذا عودتهم الأيام حين غمرتهم بالنعم وفاضت عليهم المتع ولم تمسك عنهم خيرا. ووجد المعتمد ابن عباد نفسه ملكا على دويلة من دويلات الطوائف، هي أعظم دويلة من دويلات الطوائف أشبيلية، فيها الحضارة وفيها المجد وفيها العلم وفيها الأدب وفيها الشعر وفيها القوات العسكرية العظيمة وفيها الأعيان والشرفاء كلهم يخضعون له. وأضاف إلى هذه القوة من نفسه قوة، فكانت نفسه كبيرة وثقته بنفسه عالية، وكان يعتمد على ذكائه وتخطيطه، فقد كان فذا، ورث من أجداده النسب والحسب، وورث منهم البطولة العسكرية، وورث منهم العلم. وأضيف إلى هذا الرقة والشعر، تجمعت البطولة والعسكرية مع الرقة والشعر في نفس رجل واحد. وأضيف إلى هذا الملك العظيم والرخاء، فتعرفون السعادة التي أضفت بثوبها عليه، فطالت نومته وارتاح في تلك الليلة. وخاصة أنه جاءته الأنباء في اليوم السابق بعد يوم المطر، جاءته بما لو نزل بملك غيره لطارت نفسه واحتار وأسقط في يده وتصدع قلبه من الخوف وانخلع فؤاده واستسلم. لكن المعتمد ابن عباد أعظم ملوك الأندلس في وقته، في وقت دويلات الطوائف، لم يكن ليذل ولم يكن ليخاف ويجزع، بل تحمل كل هذه الشدائد وصبر، وبدأ يعد العدة لدفعها. تجمعت عليه البلايا، حليفه القوي يوسف ابن تاسفين أمير المسلمين، كان يوسف ابن تاسفين أمير دولة المرابطين في المغرب العربي، وهي دولة تحكم بالإسلام الصافي وتقيم شرع الله الكامل، دولة إسلامية بمعنى الكلمة. ويوسف ابن تاسفين من أعظم حكام هذه الدولة، رمز ونموذج نساه الناس. لما تأملت في التاريخ، لو شئت أن أقول الخلفاء الراشدين أربعة والخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز، لعددت يوسف ابن تاسفين الخليفة الراشد السادس. هكذا كان يوسف ابن تاسفين من العظمة والعزة والمجد والتقوى والورع والعلم والعدل بين الناس. لما الأسبان الكفار هددوا دولة الأندلس بعد أن تمزقت دولة الأندلس، بعد تمزق الدولة الأموية في الأندلس وتقطعت الأندلس إلى دويلات طوائف، طمع الكفار في المسلمين، دولة ممزقة، فجاءوا وبدأوا يبتلعوا من أرض الأندلس، وبدأوا يهددوا أرض الأندلس، وسقطت الدويلات واحدة تلو الأخرى في أيديهم. فهنا تحرك هذا الملك الشاب المعتمد ابن عباد، وبدأ يراسل من بقي من ملوك الطوائف ليتوحدوا في جيش واحد ليقفوا أمام الكفار النصارى الذين جاءوا من السماء من جهة فرنسا، فلم يستجيبوا له. فهنا حركه العلماء، قالوا إذا لم تفعل شيئا فتضيع الأندلس. وتحت تحريك العلماء قام المعتمد بمراسلة المرابطين في شمال المغرب العربي بقيادة يوسف بن تاسفين، ساعدنا للصمود أمام الكفار. وفعلا تحرك يوسف ابن تاسفين وعبر بجيشه إلى الأندلس، وقاد جيوش المسلمين التي انضمت إليه من جيوش دويلات الطوائف، ووحدوا جيوشهم بقيادة يوسف ابن تاسفين، واستطاعوا هزيمة الأسبان الكفار، وتم النصر وحمى بلاد الأندلس من أن يبتلعها النصارى، وإلا كانت الأندلس ضاعت قبل ما ضاعت بزمن طويل. ورجع يوسف ابن تاسفين إلى المغرب، كان بمقدورة أن يقضي على دويلات الطوائف، لكنه كان عاهدهم أنه سيأتي لمساعدتهم، فوفى بعهده ورجع. ثم جاءت الأخبار مرة أخرى ليوسف بن تعسفين أن هؤلاء حكام الطوائف ومن بينهم المعتمد بن عباس صاحبنا قد طمعوا في الدنيا مرة أخرى وبدأوا وتمزقوا من جديد وبدأوا يقاتلون بعضهم بعضا، وتحرك وفد من كبار علماء الأندلس وعبر مضيق جبل طارق إلى المغرب والتقوا بيوسف بن تعسفين ومعهم من كبار العلماء، فأفتوا يوسف بن تعسفين فتوى عجيبة جدا، قالوا يجب عليك وتأثم إن لم تفعل أن تعبر إلى الأندلس وتقضي على دويلات الطوائف هذه بالقوة، لأن هؤلاء صار طمعهم في الدنيا أهم عندهم من بقاء الأندلس في يد المسلمين، فخلص المسلمين من حكام الطوائف بالقوة، واحد أمة الإسلام بالقوة، وخاصة أنك تحكم بالإسلام، يعني لو كان حاكم يحكم بالكفر ولا الظلم لا نشجعه على أن يوحد الأمة لأنه يوحدها على الظلم والكفر، لكن واحد مثل يوسف بن تعسفين يقضي على هذه الدويلات ويوحد المسلمين جميعا بحكم الإسلام، هذا واجب شرعا. جاءت الأخبار في ذلك اليوم إلى المعتمد بن عباد أن حليفه القوي الذي سانده ضد الأسبان سابقا الآن عبر الأندلس ليقضي على ملكه ويخلص المسلمين من هذا التمزق الذي وصلوا إليه. يوسف بن تعسفين حرك جنده وقال لهم ليس طمعا في الدنيا، كان لو كان طامع في الدنيا كان يستطيع عندما عبر العبور الأول كانت الأندلس بيده وكان وحد الجيوش تحت أمر أمرته وكان يستطيع أن يبتلعها في لحظة واحدة، لكنه وفى بالعهد على أمل أن هؤلاء يعودوا إلى عقولهم ويتوحدوا ويقفوا أمام الأسبان بأنفسهم، لكنهم لأنهم لم يتأدبوا الآن قال نحن جئنا قربة إلى الله وفي سبيل الله ومن أجل عز الإسلام، من أجل القضاء على هذه العروش الصغيرة، هذا ملك وهذا رئيس وهذا فضيلته وهذا يعني عظمته، وبدأت هذه الألقاب كما يقول الشاعر ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر، مثل القط يحكي انتفاخا لما ينتفخ القط، كالهر يحاول أن يقلد الأسد، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، هذا التفرق الذي مزق الأمة في دويلات الأندلس ومزق الأمة اليوم هو الذي أطمع أعدائنا بنا، ولولا ذلك ما تمكن منا أعدائنا في ذلك الوقت وفي هذا الزمان، فهذا التمزق هو الذي أذل المسلمين وجعل دويلات المسلمين في الأندلس ودويلات المسلمين اليوم تدفع لأعداء الأمة من ثروات الأمة من أجل أن يبقى هؤلاء في حكمهم. فبدأ أمير المسلمين يوسف بن تعسفين يحرك مشاعر المسلمين لينضموا لجيشه الذي هدفه توحيد الأندلس في دولة إسلامية واحدة تحكم بالإسلام وتعز وتقف أمام أعداء المسلمين، وتحركت الحماسة في نفوس جنده وتحركت الحماسة في جنود في الشعب الإسلامي في المغرب العربي، وتحرك يوسف بن تعسفين وكان معظم الجنود الذين معه من البربر الذين آمنوا بالله عز وجل وجعلوا الإسلام أعظم عندهم من القومية والقبلية، فتجمعوا جميعا عربا وبربرا في جيش واحد من أجل الله من أجل الإسلام، فأقبلوا يشقون الجبال ويطوون الطرق من أجل حرب توحد المسلمين، حرب معلنة على المسلمين لأن بقاء هؤلاء في خطر على الإسلام، وأحيانا المسلم يكون خطر على الإسلام نفسه. المعتمد الذي كان بالأمس القريب صديقا ليوسف بن تعسفين وحليفا وكانوا ضيوفا عنده وكانوا يتغنون بما رأوا منه من عجيب الكرم، وكان كريما في منتهى الكرم تعجب أهل المغرب في المرة الأولى التي عبروا فيها من صفاته العجيبة وقدراته، بطل، فارس، شاعر، ملك، حاكم، إداري عظيم، تعجبوا من مما تجمع لهذا، وكانوا يتأملون أن هذا الرجل يوحد الأندلس ويحكم بهم بالإسلام، لكنه انشغل مع غيره بالدنيا وطمع بالدنيا. فالآن جاء دور تأديب المعتمد ابن عباد. جاء هؤلاء الجند من المغرب، أرسلهم أمير المسلمين، لكن نظرا لوجود أحداث رئيسية حدثت في المغرب قرر يوسف ابن تاشفين ألا يعبر بنفسه، لأنه الآن مطلوب منه أن يدير الأندلس ويدير المغرب. وحرك الجند من فرسان المرابطين ومن من تبعهم ومن أهل الأندلس الذين انضموا إليهم. بعض أهل الأندلس لما سمعوا بعبور الجيش من المغرب، كان عندهم الجيش المغربي الذي يوحد المسلمين ويحكم بالإسلام أعظم عندهم من حكامهم وملوكهم وأهل يعني قبيلتهم، لأنهم طمعوا في الدنيا ومزقوا المسلمين، فبدأوا يساعدوا هذا الجيش القادم بالطعام والأموال، وبعضهم ينضم إليه بنفسه ليقاتل معه بنفسه. وتقدم هذا الجيش ينطلق لا يقف أمام أحد، ينطلق والكل ينضم إليه، يقصد بالذات أشبيلية، أعظم دويلات الأندلس، لأن سقطت أشبيلية فالباقي سهل. جاءت الأخبار إلى المعتمد، هو لا يستطيع أن يقف أمام الأسبان وحده، وبالتأكيد لن يستطيع أن يقف أمام من هزم الأسبان وحده، لكنه تمالك نفسه، لأنه تعود خلال فترة ملكه أن إذا بعد جاءته أيام شدة يأتي بعدها أيام سعد ورخاء، ويعني من عادته أنه أيام الشدة بالنسبة إليه كما يقولون كالخال الأسود في الوجه الأبيض، يعني نادر عنده أيام الشدة، فهذه من أيام الشدة، وأيام الشدة تفطي الإنسان فيعرف من هو من زميله وصديقه وحبيبه ممن يعني سيتخاذل عنه ويتخلى عنه. وذهب الملك الشاب المعتمد بن عباد إلى سريره بعدما مضى أكثر الليل، وكان قد أعطى تعليماته بتوزيع الحراسة وترتيب الجيش، وبينما هو في فراشه يسمع الصراخ والهتافات وصليل الأبواق وهزيم الطبول، ويسمع في عز الليل وسواد الليل وظلام الليل وهدوء الليل أصوات الجند والقادة الذين خاضوا معه المعارك وحموا ملكه لهذه السنين الطويلة، هذا ينادي وهذا يصرخ وهذا يجمع وهذا يرتب، فشعر بشيء من الاطمئنان، وتذكر كيف كانوا معه لما ذهبوا إلى قرطبة وأخذوها من بني أمية، وكيف كانوا في الزلاقة يوم انتصروا مع يوسف ابن تاشفين على ألفونسو والألفونس النصراني. فتذكر أيام النصر بدأ يعني مثل ما يقول الإنسان يفكر بالنواحي الإيجابية حتى يعني لا ينهزم نفسيا، وبدأ يفكر بهذا، وبدأ يتذكر أنه هو وجنده كانوا أسسا في إنهاء الدولة الأموية في الأندلس، وكانوا أسسا في هزيمة النصارى والكفار يوم الزلاقة، لأن يكون يوسف بن تاشفين وحده كان محتاج إليهم. وبينما هو في هذه الأفكار غلبه النوم، على ضجيج الجيش الذي أحبه واعتز به مستعد لأن يقوم في اليوم التالي وهو في عزه وقوته ليواجه يوسف ابن تاشفين هذا الذي اعتبره معتديا يريد أن يأخذ الملك منه. ورأى في منامه، رأى أصوات الجيوش تتحرك وهو نائم، وأصوات الطبول. سبحان الله، لما ينام على شيء يستمر معه في النوم، وخالطته أصوات الصراخ والضوضاء، وانتبه أنه ليس مناما وإنما صوت حقيقي. اختلط عليه النوم واليقظة، والمدينة بدأت تصرخ، وصل الجيش، وصل يوسف ابن تاشفين، وصل العدو وبدأ يطرق أبواب المدينة. فرسان البربر سبقوا باقي الجيش، فوصلوا قبل باقي الجيش وبدأوا يهزوا المدينة. فعندها تحرك يوسف، تحرك المعتمد بن عباد وترك النوم وتحرك ليرتب الجيش، فلم يجد حوله، الكل انطلق لمواجهة الجيش القادم ولم يجد معه إلا حرس القصر. ماذا فعل المعتمد بن عباد؟ وما كان مصير هذه المعركة؟ هل حدثت أم استسلم أم رجع يوسف ابن تاشفين؟ وما قصة المعتمد بن عباد؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر، فيها القصص، منها تفوق.